السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا وإياكم خيرا ويوفقنا لما يحب ويرضى. الدنيا طبعت على كدر، طبعت على الكبد، طبعت إن فيها أحداث ظاهرها الألم وباطنها جمال الأمل فيما ينتظر العبد. في ناس المصائب والأحداث بتكون ليهم وقود وباب للإيمان ولحلاوة الإيمان، ووقود وشحن إيماني عالي، وفي ناس بيكون الحاجات دي للأسف الشديد بتكون حجاب عن الإيمان. الأحداث دي إما أنها تكون باب لحلاوة الإيمان، وقود لحلاوة الإيمان، وإما تكون حجاب للإيمان ويبدأ التشكيك والقلق. النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يجلسه مع الصحابة رضي الله عنهم، والمجلس ده كان فيه صحابي عنده طفل بيحبه قوي قوي. كان النبي إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره. الطفل ده بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ متابع، بيجي للوالد والنبي صلى الله عليه وسلم متابع هذا الوالد ومتابع الطفل ده بيتعامل ازاي مع ابيه. فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فمات هذا الطفل، هلك. فامتنع الرجل ان يحضر الحلقة لذكر ابنه، سبحان الله. يعني الألم وصله لدرجة ان مجالس النبي، مجلس النبي، الحلقة بتاعة النبي لا يحضرها، سبحان الله. ليه؟ لأن ده يعني يذكر فيه الآلام، بيحيي فيه معاني معينة، وفاكر ابنه متألم، والمكان ده بيذكره بابنه لما كان يجي من وراه كده ويمسكه من رقبته ويلفه عليه، فحزن عليه شديدا. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا يتفقد أصحابه. فقال: ما لي لا أرى فلانا، هو فلان فين؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. الله أكبر. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحبه؟ أنت بتحبه قوي كده يعني؟ قال: أحبك الله كما أحب. يعني أنا طبعا بحبه حب شديد قوي. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه، سألوا على الولد، أخبره أنه مات. فعزاه صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا فلان. تسمع كل أم وكأنها بين يدي السراج المنير الآن، ويسمع كل أب وكأنه بين السراج المنير الآن، ويسمع هذا العرض من المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: أيما كان أحب إليك؟ كل واحد فقد عزيز يتأمل في هذا النص وهذا العرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك، يعني ادنك طول عمرك تتمتع به وابنك قاعد بيكبر قدامك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. ده عرض يعرضه النبي صلى الله عليه وسلم الآن على والد من فقد طفلا، بيقول له: تاخد العرض ده؟ أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال: فذلك لك. الله أكبر، الله أكبر. حتى في رواية قالوا له خاصة يا رسول الله، قال لا بل عامة، دي عامة للجميع. الله أكبر. ريان طفل المغربي، معنى ريان أي المرتوي بعد عطش، معنى الريان أي الذي شرب حتى ارتوى. فعلا هذا الفتى روى جميع الخلق، كل من بيتابع كأنه شرب من قصته معاني إيمانية. كل من تابع هذا الفتى سبحان الله رزق. وآدي درس من الأشياء القليلة أوي أوي أوي أدينا النهاردة بنتكلم عنه، ودي بيرزق شيء، وده سبحان الله من أول الرحمات. أنا عاوزك بس وانت بتتابع قصة هذا الفتى وبتتابع كل اللي تكلمه من الأفاضل عن الحكم أو بعضها، بس حاول كده تستحضر، فانظر إلى آثار رحمة الله، شوف الرحمات التترة. احنا النهاردة هنحاول بقدر الإمكان أنا نتكلم عن بعض القطرات التي سنشربها من ريان. شوفوا يوم القيامة باب الصائمين اسمه ايه؟ باب الريان. ليه؟ لأن الناس دي عطشت، حان الآن أن ترتوي، فجزاء العطش ده ارتواء تاني، ارتواء لا يتعلق إلا بالجنان. كذلك سبحان الله، أنت عندما تتابع هذا الأمر لابد أن ترتوي، تشوف إيمانك تفقده. الباب ده مهم جدا جدا، بارك الله فيكم، إن الإنسان يحاول بقدر الإمكان يتابعه ويشوف هو هيخرج بإيه من المعاني دي. طبعا القصة ليست الهدف منها أن أنا أتكلم على الشخص، لأنه هو خلاص مات، أنا هوز الحق اللي لسه إيه ما ماتش، وهو أنا وإنت. فسبحان الله، الواحد لما يتابع الحكمة ويحاول بس يعني يلتقط البعض، هيشوف حاجة تانية خالص. بعض الحكم: لن تدرك حكمة الله في منعك ما تحب إلا لحظة العوض. لحظة العوض هي اللي هتترك فيها. شوفوا الرجل ده أدرك على طول الحكمة في المنع، إمتى؟ لحظة العوض. ولذلك أحد الناس الصالحين السلف الصالح لما راح يعزي حد قال له إيه؟ قال له: مصيبة قد وجب أجرها خير من نعمة قل شكرها أو لا تشكرها، حاجة زي كده يعني. فمصيبة قد وجب أجرها خير من نعمة قل شكرها لله سبحانه وتعالى. ده عزاء الإيمان لأهل الإيمان، دايما أهل الإيمان يرجعوا تاني ويشوفوا، لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس، لو ما فيش مصيبة هتيجي يوم القيامة مفلس. سبحان الله. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن بعض الحكم والإشارات وبعض القطرات التي يعني قصة ريان كان جعلها الله سببا لارتواء هذه القلوب العطشة. هو سبحان الله استعمله الله لمعاني تصل. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. بعض الكسر جبر وإن أوجعك، وفي طيات الأخذ دائما عطاء، وبعض الأخذ إبقاء. عشان كده منعه حكمة وعطاؤه رحمة. لذلك في أثر عاوزكم تحفظوه كويس أوي أوي. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أعض على جمرة. عارفين الجمرة يا جماعة؟ عارفين الجمرة؟ الجمرة دي يعني حاجة، عارفين كده الفحم بتاع الولع، لكن تتخيل كده عما يكون اشتد احمرارا وتروح ماسكه في ايدك، هيعمل معاك حاجة؟ هيتعبك؟ هيخدشك؟ هيرهقك؟ هتقدر تصبر عليه؟ عبد الله بن مسعود بيقول كلمة جميلة جدا، يقول: لأن أعض على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. يا سلام على الجمال. بيقول إن أنا أمسك الدمرة مولعة ولعة، دي أحب إلي أن أقول لشيء قد قضاه الله ليته لم يكن. لأن بعض الناس في الأحداث اللي زي دي يحصل له دربكة. أنا قلت لكم إن في ناس الأحداث والمصائب بتكون وقود لإيمانه، واحد بيكون سبحان الله المصائب تكون حجاب للإيمان، عافانا الله وإياكم. الدعاء بعض الناس يقول لك كل الناس دي دعت، طيب أين الله ولماذا لم يستجب وأين لطف الله وأين رحمة الله؟ لأن ده أحد إشكالات فهم الدعاء، واتكلمت أنا في الموضوع ده كتير لكن مش هقوله تاني، لكن هأشير إشارة خفيفة لعلها تكون يعني في السياق ده نافعة. ما معنى الدعاء أو ما هو مقاصد الدعاء؟ يا جماعة الدعاء خلاصته أني أطلب من الله أن يختار لي الأصلح، ده خلاصة الدعاء للي فاهم الدعاء، غير أنه عبادة وغير وغير وغير، والعطايا الثلاثية اللي بياخدها الإنسان مع أي دعاء، لا أحد العطايا الثلاثية، لا الدعاء نفسه هو عبارة عن إيه؟ يا رب زوجني، يا رب أعطيني، يا رب كذا. وإنت بتقول الدعاء ده إنت عندك محكم انطلقت منه، ألا وهو يا رب أنا بدعي لكن في الآخر اختار لي الأصلح. عشان كده مهم قوي ننطلق من النقطة دي ونأخذ ندركها، عشان احنا بنتكلم النهاردة في حكم الله سبحانه وتعالى ان شاء الله نستمتع. كان ابن اليوزي ليه كلمة جميلة قوي بيقول ايه، وانما اصعب التكاليف واعجبها انه قد ثبتت حكمة الخالق عند العقل. بيقول ان اصعب التكاليف واعجبها ان الحكمة مستقرة في العقل، يعني الإنسان مدرك أن ربنا ليه حكمة والكلام ده. طيب ليه بيحصل له مشاكل في أثناء الأحداث؟ هقول لكم إن شاء الله أحد الأسباب المركزية إيه، وده هدف من اللقاء. إن أصعب التكاليف وأعجبها أنه قد ثبتت حكمة الخالق عند العقل ثم يراه يفقر المتشاغل بالعلم. يعني واحد متشاغل بالعلم مقبل على العبادة يقول إليه فقير، يعني أنت شايف ده فقير، حتى يعضه الفقر بناجزيه فيذل للجاهل في طلب القوت، ويغني الفاسق مع الجهل حتى تفيض الدنيا عليه. تشوف واحد فاسق وبتاع والدنيا ماشية معاه إيه. ثم نراه ينشئ الأجسام سبحان الله، ثم ينقذ بناء الشباب في مبدأ أمره، تلاقي شاب وجيم وبتاع وصحي مات، وعند استكمال بنائه فإذا به قد عاد هشيما. ثم نراه، ركزوا بقى لأن ده لب القضية اللي احنا نتكلم فيها، ثم نراه يؤلم الأطفال، يؤلم الأطفال حتى يرحمهم كل طبع، ثم يقال له إياك أن تشك في أنه أرحم الراحمين. بيقول لك ده من التكاليف سبحان الله الصعبة، بس هو هيديك مفتاحها في الآخر، يقول لك إيه اللي يخفف الألم ده والصعوبة دي. ثم يسمع العاقل، يسمع بإرسال موسى إلى فرعون في القرآن، ويقال له اعتقد أن الله أضل فرعون، واعلم أنه ما كان لآدم بد من أكل الشجرة وقد وبخ بقوله وعصى آدم ربه. وفي مثل هذه الأشياء تحير خلق حتى خرجوا إلى الكفر والتكذيب. بيقولك في المشكلة دي في ناس راحت، ولو فتشوا على سر هذه الأشياء لعلموا أن تسليم هذه الأمور تكليف العقل يزعن، هذا أصل إذا فهم حصل منه السلام والتسليم. شفتوا الكلام الراقي، السلام والتسليم أنا شرحه دلوقتي. فنسأل الله أن يكشف لنا الغوامض التي حيرت من ضل، إنه قريب مجيب. الناس دي رايقة، الناس دي رايقة ودماغها ما شاء الله عليها. في ناس كتير تظل تسأل هو ليه ربنا مثلا أمرض شاب صغير طفل عيني مسكين وبتاع لسه رضيع وبتاع وعنده احتياجات خاصة وبتاع، هو ليه طفل كان بيلعب ومرة واحدة كده راح، هو ليه مش عارف ايه والكلام ده كله. دي أسئلة، الأسئلة دي مشكلتها ايه بقى؟ في مشكلتين هنتكلم فيهم. المشكلة الأولى إن هو انطلق انطلاق فاسد. هو انطلق انطلاق فاسد. ايه هو الانطلاق الفاسد؟ الانطلاق الفاسد ايه؟ كأن الله او كأن هذا الطفل بما انه لم يخطئ ولم يذنب ولم يرتكب جرما فلماذا يبتلى؟ ما هو ده اللي ورا السؤال، صح؟ ده شوف الولد وما عملش حاجة، لسه صغير. يعني لسه صغير؟ ده عملش حاجة، ده راجل طيب خالص، ده راجل صالح، ده راجل مش عارف ايه. فهو عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول ايه؟ هو ليه يبتليه وهو ما عملش حاجة غلط؟ لان انت بنيت السؤال اصلا على ده اللي بيسموه المغالطة المنطقية. انت اصلا ثبتت حاجة وبنيت عليها نتيجة، وده خطأ والعياذ بالله. هو اول شيء، هو انت موقن انك لله؟ المشكلة ان تحصل اي مصيبة يقولك ان لله وان اليه راجعون. انت عارف يعني ايه الجملة دي؟ يعني ايه ان لله؟ يعني انك ملكه، صح؟ بما انك ملكه، يعني دي حاجة بتاعتي يا جماعة، الموبايل ده بتاعي اعمل فيه اللي انا عاوزه، مش ده ملكي؟ الساعة دي بتاعتي اعمل فيها اللي انا عاوزه، ملكي. طيب انت ملك لمين؟ له، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. فده المعنى الاولاني المهم قوي، وده يا جماعة خلي بالكم ان شاء الله الجملة دي هتستفيدوا منها. لن تستمتع باولادك في كل لحظة حتى توقن انهم ممكن يتركوك في اي لحظة. عاوز تستمتع باولادك وبمن تحب؟ لن تستمتع بمن تحب في كل لحظة حتى توقن أنه قد يغادر في أي لحظة. لو عشت باللقطة دي يا على المتعة، ترتاح، عندي يقين. يعني وانتي داخلين عليكي يهنوكي مبروك جالك ولد، في اللحظة دي لازم تحدثي نفسك ان دي متعة وان دي امانة ربنا اداها لي هياخدها في اي وقت. المتعة دي ربنا ياخدها. انا امي وستي مهتمة بيا، شايف الامانة دي؟ دي امانة هتتاخد منك. ايه ده؟ مش بتاعتك. انت هترجع تاني تشك ان هي مش بتاعتي؟ ارجع بقى نتفق، هي انت ملك لمين؟ فالنقطة دي مهمة قوي في السؤال ده. النقطة التانية المهمة قوي في السؤال، احنا اتفقنا ان السؤال فيه مشكلة، في مشكلة في السؤال اللي هو انطلق من لقطة فاسدة. النقطة التانية يا جماعة، في عقد اسمه عقد الإيمان. عارف كده لما تيجي تشتري شقة في عقد، تتأجر في عقد، تتأجر محل في عقد، تشتري أي حاجة في عقد، صح؟ المعاملات في عقود. في عقد اسمه عقد الإيمان بينك وبين الرحمن. أول بنوده إن الغيب ده مش بتاعك. هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول وصف للناس دي إن اللي هيدني هتبقى رايقة معاهم. أول شرط في ملف كده مش بتاعك. في ناس بقى يا جماعة، وركزوا في الكلام ده، أعتقد إن شاء الله هيكون مفيد عندهم. هو مؤمن بحكمة ربنا ودايما يتكلم على حكمة ربنا، يقولك يا أخي سبحان الله ربنا ليه حكم. بس ساعات ساعات وإحنا مش واخدين بالنا إن هو يقصد يقول إيه، أو القناعة إيه. هو آمن إن ربنا ليه حكم، وفعلا كلامه صحيح والكلام ده. إمتى؟ عما هو يتنبأ بشيء ويحدث. يقولك فعلا سبحان الله، شوف ده ظالم، ربنا مش بارك له، وديه سبحان الله مات والقطر مشي عليه. هو متوقع، عنده توقع اهو ان الظالم ربنا هيعيشه عيشة ضنك. فلما ده حصل قال لك فعلا يا اخي ربنا ليه حكم. طيب امتى بقى البلاء الحقيقي؟ انك تتنبأ بمستقبل وما يحصلش. هنا بقى يبدأ حضور ايمانك، هو ليه الحكمة البالغة ولا ملوش؟ من اول يوم انت مضيت على العقد ده بقلبك، ساعة سلمت فيه شرط. ايه هو الشرط؟ ان الغيب ده مش بتاعي يا رب، ده مش بتاعي يا جماعة. الغيب ده اصل في علم اسمه علم الرياضة، صح؟ حد عارفه علم الرياضة ده؟ كلنا عارفينه. طب علم الطب؟ في ناس كتير عارفه. طب علم الهندسة؟ في ناس كتير عارفه، صح؟ طب علم الغيب تعرفه؟ مبني على ايه؟ ايه القواعد؟ مش عارفه. المشكلة رغم ان هي معلومة بديهية، هي في ناس بيبصوا للغيب بالمعادلة الرياضية، فبيمشي كده غيب يعني واحد اتنين ده هيحصل، فييجي ما يلاقوش حصل، فايه اللي يحصل؟ يبتلى. يبتلى فين؟ هو ليه حكمة ولا لوش؟ عرفت بقى؟ لا، انت كنت زمان مؤمن بحكمته وباطنا مؤمن بترتيب دماغك. فاهمين الجملة دي؟ في بعض الناس بيكون ايه، هو فاكر ان هو مؤمن بحكمة ربنا وفعلا حكمة ربنا، يعني هو خارج للشغل وبعدين والدته شغلته بأي حاجة كده، فده انه يعيط ان الشغل فاته، قالوا له ده كان حريقة حصلت النهاردة والمكتب بتاعك ولع، فيقول لك يا اخي سبحان الله شفت الحكمة. انا لما وهو راح لوالدته وهو بيعمل الطلب، فقال ان شاء الله ربنا هيكرمني خير وان شاء الله هيحصل حاجة، انا هعرف الحكمة. احيانا بقى يحصل العكس تماما تماما. ليه؟ عشان تختبر في دماغك يا جماعة. هو خلي بالكم، هو انت فاكر انك هتقابل ربنا بلا اختبار؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال في صدر سورة العنكبوت: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا، الإيمان ده اللي في قلبك في امتحان، فيه في امتحان في عقلك يا جماعة. في مادة اسمها، في سؤال كده، في سؤال ما بيجي في الاختبار بيقولك اختار من متعدد في كذا في كذا، صح؟ في سؤال في الامتحان بتاعك: هل ربك له الحكمة البالغة وإن غابت على عقلك أم لا؟ جاوب، بس المرة دي مش هتجاوب بإيدك ولا بلسانك، هتجاوب بقلبك، هتجاوب بالعمل. رب أنا مش فاهم بس أنا موقن إن ده الأصلح، أنا مش فاهم بس ده الأصلح. أيوة، تنطلق من النقطة دي. الحتة دي يا جماعة اللي هتقع منه هتطول معاه، وهيجي يبتلى في وقت من الأوقات يتعامل مع الرب بمبدأ الندية. خلي بالكم أنا لسه هتكلم على يعني بعض الالتقاطات اللي ممكن نفهمها من الحدث ده، بس يمكن بعمل حاجة يعني تأسيس لعلها تنفع في غير هذا الحدث. في ناس بتتعامل مع الله بمبدأ الندية، مش بعلاقة عبد بسيد يملكه له التسليم المطلق معه، فبيتعامل مع الله كشريك. ايوه انت قلت لنا خدوا بالاسباب وخدناها، ليه مش الولد ما طلعش؟ لا تعرفني لا كفر. في ناس ده لسان حالها، لا تنزل تشريعات تتوافق معايا انا كامراه بحب الشغل وبحب اخرج واختلط بالرجال واعمل اللي انا عاوزاه، لاما الدين ده ما يلزمنيش. نسال الله العفو والعافيه. لا تجيب دعائي لكل لما انا هدعي هشك فيك. تتعامل مع الله بالاستحقاقية، شعور يمنون عليك أن دعوا، يمنون عليك أن بذلوا للسبب، يمنون عليك أن أسلموا. أحمد بهجت رحمة الله عليه كان بيكتب كده، فكان مرة قال وانت قاعد على الصخرة وبتاكل كده وبصيت بين رجليك لقيت شوية نمل. تخيل بقى قدرة النمل ده ان يفهم اللي انت بتفكر فيه. تخيل ان قدرة النمل ده قد ايه، ان هو يفهم على اللي انت بتفكر فيه وناوي على ايه. ولله المثل الاعلى مع الفارق الكبير، ان احنا حالنا في تبرير وفهم حكمة الله اقل بكتير كمان من النمل مع البشر، ولله المثل الاعلى. ليه ربنا عمل كده؟ ده طفل غلبان، ليه مش عارف ايه، ده كذا، ده كان مفترض يعيش، ده فكر. عشان كده يا جماعة كل شيء زال منهم زال عنهم، كل ما ذهب من يدك لم يكن لك، فإن عطاء الله رحمة ومنع حكمة، ومن تمام الإيمان أن تؤمن بحكمة الله بس التي لا نراها كما نؤمن برحمته التي نراها. عشان كده ريان روى قلوبنا ببعض الحكم. يكفي انك اترحمني، يكفي يا اخي ان ربنا رحمك بالولد ده. عارفين ازاي؟ مش انت كنت متابع اخبار وامال تدعي؟ اه ربنا سبحان الله رزقك اجر لانك قاعد امال تدعي، فبتاخد اجر. بتدعي لامرأة لا تعرفها امه فخدت اجر، بتدعي لاب لا تعرفه فخدت اجر. وبعدين بقت وانت بتدعي كده تقولي واولاد المسلمين، يا ده انت خدت اجور كتير قوي، لان بكل دعاء لكل واحد من دول خدت حسنات. فكل ده والرحمة اللي وقعت في قلبك دي يرحمك الله بها. ليه؟ لان الراحمون يرحمهم الرحمن. كل ده وانت قاعد في بيتك بتتابع بس، وانت قاعد في بيتك بتتابع بس. اقول لكم على حاجة، هو الطبيعي ان طفل يقع من المسافة دي يموت ولا يعيش؟ الطبيعي ان يموت ولا يعيش؟ واحد واقع من 30 متر يعني هنقول فوق 6-7 أدوار ينزل ساكت على طول، فما بالك بقى نازل حفرة ضيقة، ده رعب. اول نص او اول ما دخل اول ساعة عدت عليه ازاي؟ وبعدين بقى سامع الدوشة بتاعة الناس والرعب اللي الناس فيه ده كله، وبعدين واحد بيحاول ينزله وبعدين يطلع، ده ممكن كان يظل يتعالج نفسيا ابد الدهر. لكن خلينا نقول لكم بس حاجة، الولد ده مش ممكن كان المفترض كأسباب ينزل ميت؟ أطمعهم الله فأبقاه حتى نعيش مع هذه المعاني. هقول لكم حاجة، لو الأم دي دلوقتي، لو كل واحدة فقدت عزيز أو كل واحد عندها أم تحب أن ابنك يوم ما يموت البشرية كلها تتابع الحدث وتدعي له، أنت تحب كده ولا ما تحبيش؟ تحبي؟ طيب هذه المسكينة الأم اللي أحسبها بينها وبين الله خير أراد الله بها خيرا، هذه الأم بالله عليكم ابنها لو كان وقع ومات مين كان هيدعي؟ مين كان هيقف؟ مين ومين ومين ومين ومين ومين؟ كل دول البشرية دي كلها تقف، المسلمين كلهم مال يدعوا. ايه ده كمية الأجور وكمية الدعوات اللي هي خدتها، كمية المعاني اللي هي خدتها، ايه الادعية دي كلها؟ انت عملت ايه عشان تاخدي كل الكلام ده؟ انت عملت ايه عشان تاخد كل الادعية دي يا حاج؟ سبحان الله رزق. طب الرزق ده كان ممكن ياخده؟ طب الولد ده كل الدعوات اللي هو خدها دي يا جماعة، الولد ده لو ابن اشهر عالم في العالم الاسلامي ومات مش هياخد عشر معشار الادعية دي؟ طب خدها ليه؟ ابقاه الله، دي حكمة. من ضمن الحاجات أحياه الله حتى يحيي نحن قلوبنا مع مفهوم الجسد الواحد. فإن كل الناس دي التأمت على معنى وما يعرفوش ليه تألموا لفرد مسلم، ومش كده وبس، وأصحى عندك معنى تاني. طب ومش معنى الولد ده؟ ومش معنى هو بعينه؟ هو الإعلام عاوز يوجهنا لا من النهاردة احنا بقى هنؤثر وهنؤثر في الإعلام ولازم نقول كل الأطفال، في ولد في سوريا كذا، في شباب في استراليا كذا، في في في في في، فبدأ يحيي عندك معاني كانت ماتت. ليه؟ لأنه ريان، رواك بعد عطش، رواك الله به بعد عطش. المعاني دي كادت تموت عندك، بتشوف كل يوم ولد بيموت في البحر وهو مهاجر، بيموت في سوريا، بيموت في معاني الكفار، بياخدوا أولادهم وانت ما بتعملش أي حاجة. طب النهاردة كان نقطة الانطلاق، عشان كده هو بدأت معاه اللقطة، ان هو سبحان الله من تقدير الله ومن حكمة الله ان الشعور ده أشعرك بدورك مع الأسرة الصغيرة اللي هي أولادك اللي حواليك دول. مش بس هو ده دورك، لا، في دورك مع الأسرة الكبيرة الأمة. فريان كشف الخيرية اللي في قلوبنا، ان في ناس كتير كويسة يا جماعة. عشان كده الايام دي يا جماعة يجريها من خلقها بين خلقه، طار صحة طار مرض طار غنى طار فقر طار فرح طار حزن، عشان لا يغتر قوي ولا ييأس ضعيف ولا يتجبر غني ولا يقنط فقير ثم يرمي الناس بسهام قدره. فالمفترض تبقى انت واقف فين؟ فكن في كل احوالك بجانب الرامي تنجو. المعنى ده مهم، مهم جدا. عشان كده يا جماعة الأرزاق مش أجساد بس، الرزق سكينة الروح رزق، صحة الجسد رزق، دعوة الوالدين رزق، لقاء الأحبة رزق، ضحكات الأطفال رزق، صلاح النفس رزق، الصديق الصالح ده رزق، كل المعاني دي رزق. عشان كده عم تيجي تقول ايه الحكمة ايه الحكمة ايه الحكمة، لا، الأزمة كلها لما انت ترجع تاني لعقد الإيمان اللي كان بينك وبين الرحمن. اوعى تكون زي الناس اللي بتكون قاعدة في كومباوند معين كده، حتى متضايق اللي انا بقول كومباوند بالطريقة دي، فهو بيكون متضايق جدا لما بيخرج مناطق شعبية ويشوف أطفال ويقول الأولاد دول لازم يتسجنوا، وأول ما يرجع البيت كده ويشوف كلب كده مسكين يتعاطف معاه. ده الإنسان لأنه قيمه غير قيمك، قيم بتاعتك غير قيم بتاعته. أنت كمسلم أنت بتشوف كل حاجة بعدسة الإيمان، كل حاجة أنت بتشوفها بعدسة الإيمان. ولو ما فيش أي حكمة إلا معاني الرحمة اللي طلعت من قلوب الناس، والله جميل قوي جدا. يعني يا جماعة دايما احنا الحياة مدخلنا كتير في الخلاط، فحين يجي حدث كده يفوقك يقولك فوق بقى واهتم، فتبدأ نفسك كده ايه ترجع تاني تستوعب تاني طاقة الايه الايه الرحمة تجاه المؤمنين تجاه المسلمين. لكن اللي بيكونوا عايشين في اماكن كده معينة، مش عاوز بقى يعني ألوث مسامعكم ببعض افعالهم، لكن سبحان الله قبل ما تسأل عن الحكمة وتنشغل بالقصة دي يا جماعة استمتع استمتع استمتع بالرحمات اللي وجدت في قلبك، كمية الرحمات اللي انت كنت مشغول جدا كل شغلك رايح جاي وتيجي مرة واحدة كده حدث يوقف السيستم كله. فسبحان الله، فمن الدروس المهمة جدا زي ما قلت لكم فكرة الجسد الواحد، لكن ما تسمحش ان الاعلام يقول لك ده تبع جسدك وده مش تبع جسدك، لا، انا اللي احدد مش هو اللي يحدد. الحاجة التانية يا جماعة من الاشياء المهمة جدا جدا، هذا الرجل مش ممكن ابنه ده كان يعيش بعد كده وريان ربنا يرحمه كان يكمل وهو عنده عاهة معوق نفسيا عشان يتعالج من الأزمة دي كلها ياخد وقت قد ايه، يرهق من حوله وربما هو نفسه يتسخط فيختاره الله سبحانه وتعالى رحمة به، ينتظر أبواه على باب الجنة ولا يدخل حتى يمسك بأيديهما كما جاء في الروايات. والنهاردة هو مع مين؟ هو معاك يدنه معاك وليكون مع إبراهيم عليه السلام منتظرك. فالمعنى ده مهم قوي سبحان الله. فمهما نتكلم مع الناس في خطب ودروس في حاجات مش هتوصلها، ولذلك في كلمة مهمة قوي، ما لا يغرسه الوحي يغرسه البلاء والقدر. في احيانا حاجات الوحي مش يوصلها لك، هو وصلها لك بس انت مش متعايش معاها. فما لا يغرسه الوحي في القلب ويحضر يغرسه القدر والبلاء. يعني معنى لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء شفتوه ولا مشفتهوش؟ على فكرة الحديث ده النبي قاله لطفل، وسبحان الله كأن ريان هو ابن عباس يقال له هذا الحديث مرة أخرى طفل. أنا دايما عم أقرأ الحديث ده وأقوله في الدروس أقول سبحان الله، طفل بيفكر طب أنا إيه اللي يخلي الناس تجتمع علي يا رسول الله؟ إن أرض احنا شفنا الحديث ده، طفل اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء سبحان الله. وكان اكتر وقت حسوا ان هم تمكنوا هو الوقت اللي مضى فيه قدر الله. عشان كده معاني مهمة قوي، كنت معنا وكل الاسباب مهلكة فاحييناك بير واثنين وثلاثة. انا بحس اصلا ده الواحد عم بيعيش الشعور ده، ده احنا لو حبسناك تحت السرير او في الدولاب ثلاثة ايام انت هتموت، وانت عارف ان احنا كلنا بره وعارف انك ممكن تكسر الدولاب. ده نازل في العمق ده ويدنوا ايه الاوقات دي كلها عايش وبيتحرك وبيتفاعل ويرد عليهم والكلام ده سبحان الله. كنت معنا وكل الاسباب ضدك فاحييناك، ولكن لما بقيت معهم وكل الاسباب معهم اخذناك. فالمعنى ده يخليك تبقى مدرك كويس قوي ان الموت ملوش علاقة بالاخذ بالاسباب، انت بتاخد بالاسباب بس شوف كنت ممكن تموت جوه. لا مش هتموت. امال هتموت امتى بقى؟ بعد ما كل الاسباب تبقى في ايدك تسحب منك الدنيا. عشان كده الدنيا بتسحب في الوقت اللي انت بتكون ساند عليها قوي. عشان كده ما تسندش، لان هتتاخد منك في احوج ما تكون اليها تؤخذ منك. كمية الكلام اللي كنا هناخده بتوجيهات السيد مش عارف فلان الفلان رئيس دولة ايه او وزير دولة ايه او مش عارف ايه اللي بيعرف في الابار وبيعرف في الحفر والكلام ده، بتوجيهات فلان طلعناه، بقوة فلان طلعناه، بإيد فلان الذهبية طلعناه، لئلا يقال استطعنا وفعلنا وقدرنا فرحمة بهم. فيخليني تاني ارجع تاني من الموضوع لا حول ولا قوة الا بالله. رحمة بك كنت ستدمر من الشهرة. انت ريان بتاع البير وهنا استضافة وهنا مش عارف ايه وتيشيرتات عليه والشغل الرخيص اللي بدأ يحصل ده من بعض يعني شركات الملابس وكده بدأت تحط صورته. ليه؟ كنت هتشتهر شهرة ربما تفتنك في دينك. المعنى ده مهم قوي قوي قوي. نفس القصة سبحان الله، غلام كل مرة تقول هيموت وما يموتش، هيموت وما يموتش، هيموت وما يموتش، والوقت الوحيد اللي ما ينفعش يموت يموت اللي هو ايه؟ غلام الأخدود. ياخدوه في البحر عشان يوقعوه ما يموتش، ياخدوه على الجبل ما يموتش. قال له ريح بالك انا مش هموت لغاية ما اجيبك لمس كتاف قدام الناس كلها. سبحان الله. ليه؟ لان مش انت اللي بتحسبها. دايما اقول يا جماعة حكمة ربنا مش بس هي خفية عنك، نقية كمان. يعني لما تعرفها كده تبقى في ربع هدومك مكسوف. ربك من اسمائه القدوس، فحكمة القدوس حكمة في غاية النقاء. من الحاجات المهمة جدا، بعض الناس بيتابع احداث الله والاقدار زي ما بيتابع المسلسل، فهو المسلسل 30 حلقة، فالحلقة الأخيرة دايما البطل بينتصر ومش عارف ايه وبيعمل كذا والموضوع بينتهي. ده المخرج اللي عاوز كده في 30 حلقة. لكن مسلسل القدر لا ينتهي إلا يوم القيامة، فاحنا لسه في وسط المسلسل. احنا الفيلم ما انتهاش، الفيلم ما انتهاش لسه، لسه ده في احداث تانية خالص. يا جماعة الدنيا دي كلها جزء صغير خالص. القبر ده موضوع والقيامة مواضيع والجنة والنار مواضيع، فالاحداث لسه. فاوعى تكون فاكر ان المفترض اللقطة. يا جماعة سبحان الله دايما من اجمل حاجات في الدين ان معضلة الشر محبوسة. يا جماعة معضلة الشر ليه ربنا خلق الشر؟ ملهاش الا حل واحد لازم تفهمه. ايه هو؟ هو مين قال لك ان هو شر؟ بس احنا شايفين ان هو شر اهو قدامنا. ايوه انت شايف دلوقتي جزء من المشهد، المشهد ما خلص، عما يخلص قول لي ان ليه خلق الشر. فاهمين؟ عما المشهد يخلص. يعني انت وانت بتتفرج على الفيلم بدناك تعلق على اول 10 دقايق، ليه الشر ده موجود؟ ليه الشر ده موجود؟ يقول لك انتظر نهاية الفيلم هتفهم. صح؟ فالنهاية في النهاية هتعرف. يوم القيامة كله هيظهر. الأهم اوعى تخرج من الأحداث دي وانت لسه مهزوز. زي ما كنت بقول الأحداث دي إناء حلو المذاق لا تلوثه بمثل هذه الظنون. فالباب ده إدراكه مهم جدا. طبعا بقى حكم رفع درجات المبتلين، حكم إن قلوب المسلمين اجتمعت حرص على استخراج طفل، فأكيد الأمة ديت بخير ممكن تجتمع على إعلاء شرع وحاجات تانية كتير. ظهور معاني الشفقة والرحمة في نفوس المسلمين، كم من قلب قاسي لان عند هذا البلاء، كم من نفس جافية غليظة توجعت لهذا المصاب، فلولا هذا لهلكنا بقسوتنا. من حكم الله أنك بتبدأ تستيقظ لأطفال المسلمين وتبدأ تنصح ليهم الشباب الأطفال اللي في يعني في أماكن تانية، اللي في بئر الفقر، اللي في بئر البرد، اللي في بئر التشريد وانت غافل عنهم. ف المعاني دي مهمة جدا. في أطفال سقطوا في بئر التفاهة والضياع والإفساد، أنت فين منهم؟ ودي بقى حفر مشكلتها أن آخرها موت، لا آخرها نار لو كملوا كده لما يكبروا، عافانا الله وإياكم. لو تأملنا أعمق نيجي ندخل بقى في حكم الله سبحانه وتعالى، نشوف حكم الله من الأوجاع، حكم الله سبحانه وتعالى حتى من فرعون. يا جماعة فرعون ده دلوقتي انتوا عم تيجي تقرأوا بيه بتحسوا انه هو شر ولا خير؟ كده بدي ذي بدء كده، الراجل ده شر ولا خير؟ سبحان الله، لله حكمة في كل إنسان يخلقه، حتى فرعون. لكن بتغيب الحكم ليه؟ لسببين. السبب الأولاني يغيبها الله لأنه لا يسأل عما يفعل، ودي أول خطوات الأدب مع الرب، العبد مع الرب لا يسأل ليه، ولكن يسأل هل من حكمة؟ أريد أن أعرفها لأذوق حلاوة الإيمان وتزداد حلاوة الإيمان في قلبي. الأمر الثاني أن الله أراد منا أن نعمل عقولنا في الحوادث ونستشف إحنا منها الحكم. يا جماعة حتى في التعليم اللي يعني اللي منكم فاهم في التعليم وبيقرأ في التعليم، التعليم الكويس يقول لك إيه؟ العصف الذهني والتفكير النقدي، وإن الطالب هو اللي يكتشف الإجابة، دي من أسس التربية الحديثة في التعليم، صح؟ ليه بنمدحها عند الناس ونشكك بها عند الله والعياذ بالله؟ ليه سبحان الله انك لا تعمل عقلك كده حاول تفكر في الحكم؟ سبحان الله. شوفوا فرعون يا جماعه، ده احد اهم النماذج اللي بتضرب الناس بيذكروها في الشر يعني. طيب لولا فرعون وامثال فرعون كنا فهمنا سنه الابتلاء؟ كنا فهمنا يعني ابتلاء القوي بالسلطه والجاه والسلطان، وابتلاء الضعيف بالصبر والمجاهده؟ كنا هنفهم الكلام ده؟ مستحيل. لولا أن الله جعل فرعون سبب ما كان لنا أن نعرف أن الإنسان أعجز من أن يغير قدر الله. فهو شاف في منامه نار عظيمة تلاحقه في القصر، وعبر لي المفسرون أن ده غلام يولد في بني إسرائيل ملكك يزول على يده، أصدر أمر بذبح كل المواليد الذكور في بني إسرائيل. بقي يذبح أعواما، ولكنما عندما ولد موسى رباه في قصره. ليه؟ رغما عنه. ليه؟ عشان نعرف ان قدر الله نافذ لا محالة. لولا فرعون ما كان لنا ان نعرف ان القلوب بيد الله، يعلقها به او يصرفها عنه كيف يشاء. تخيلوا اللحظة اللي رأت آسيا الصندوق الخشبي يتهادى على مياه النيل، وتأمر الحراس ان يأتوا به، تفتحوا تشوف موسى. على طول ألقى الله محبته في قلبها، المحبة دي هي التي حالت بين رقبة موسى وسكين الذبح. ايه الجمال ده؟ عشان تعرف لولا فرعون ما كنتش هتعيش المشهد ده، انه غالب على امره. لولا فرعون ما كان لنا ان نعرف انه بامكان احد أن يفسد أحد، وكنا كل واحد تزرع في ضلاله وفساده بالبيئة والظروف، لكن جعل الله فرعون سبب أن المفهوم ده يتغير. جعل الله آسية زوجة فرعون حج على الناس كي لا يتعللوا بشريك العمر، هي في قصر واحد بيقول أنا ربكم الأعلى، والزوجة بتسجد تقول سبحان ربي الأعلى. شفت حكمة الله البالغة في وجود واحد زي ده؟ لولا فرعون ما كان لنا أبدا أن نعرف أن البيوت أسرار، وأن الزوجين اللي تحت سقف واحد دول المسافة بينهم قد تكون أبعد ما بين السماء والأرض. تخيلوا المفارقة دي. أحد أشهر الكفار في التاريخ فرعون، هو زوج إحدى أشهر المؤمنات في التاريخ، يعني انتوا حاسين المسافة عاملة ازاي؟ عشان كده ليست المسافات هي التي تقرب الناس او تبعدهم، وحدها القلوب هي التي تفعل. أما بقى تعيش بقى في موضوع فرعون ده، لولا فرعون ما كان لنا أن نعرف أن العبيد هم الذين يصنعون الطواغيت. فاستخف قومه فأطاعوه، صح؟ المعلومة دي احنا عرفناها منه. لو دندوا بقى تمسكوا في كل واحد مجرم ذكره القرآن، أو أبو جهل نفسه، أو إبليس نفسه سبحان الله، فهتلاقي حكم غريبة، سواء حكم في المرض، الحكم في المرض، الأوجاع. النبي صلى الله عليه وسلم لما تعب في مرض الموت، فقال له ابن مسعود، قال له يا رسول إنك توعك وعكا شديدا، أنت تعبان قوي. فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أنا المرض بتاعي بيتشدد علي زي الضعف منكم. فقال له ابن مسعود ذلك أن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك، وما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقه إلا كفر الله بها سيئات كما تحط الشجرة ورقها. الحديث ده يا جماعة يعني رهيب يا جماعة. هذا الرب الذي قدر على هذه الرحمة المهداة هذا البلاء، غني عن عذاب عباده المؤمنين، صح؟ كل ما يبدو للعبد عكس ذلك فهو من حكمة الله التي غابت عن فهمه القاصر. الدنيا يا جماعة دار جزاء؟ طول ما المفهوم ده مش حاضر في قلبك وهو بس على لسانك وعقلك، في حاجات هدناها ايه تلق كده. الدنيا مش دار الجزاء عشان تقول مش معنى ومعنى. فلو كان المرض عذابا ما أصيب به خيرة خلق الله، ولكن لله حكمة في الأمر. المرض ده جند من جنود الله بيستخدمه حيث يشاء على من شاء. عشان كده يا جماعة اللي يستقيم في فهم الحكمة يسهل عليه الصبر ويخرج بالأجر، والعياذ بالله الثاني يخرج بالوزر. قد يبتعد الإنسان عن ربه، صح؟ ويكره الله ابتعاد عبده، فيعمل إيه؟ فيريد أن يدنيه فيرسل له المرض ليعيده إليه، فإن عاد رفعه عنه. فعندما ينزل بك المرض راجع حساباتك، عندما تجد نفسك أنك ابتعدت فعلا فقل يا رب لك الحمد، زهدت فيك لحظة غفلة وأنا الفقير إليك، فلم تزهد بي وأنت الغني عني، لك الحمد ربي قد فهمت حكمتك، ها قد عدت إليك. ده قد يكون أحيانا، قد يكون المسلم لا بقى ده مش بعيد ده قريب، قد يكون المسلم قريب من ربه، لكن ما من قريب إلا وله هنات. في زوجة لا يعاملها تمام حسن المعاملة، أخ لا يعني ما فيش صلة بينه تمام الايه الوصل، في تجارة لم يقم بها تمام القيام، في لسان مقام به يعني كما ينبغي، في عين نظرت إلى ما لا تحله، فيرسل الله المرض على عبده ليطهره مما اقترف، يحط عنه خطاياه كما تحط الشجرة الأوراق في الخريف. فالمرض خريف السيئات، به تتساقط. فقل ربي لك الحمد، اقتربت منك قربا كان فيه لوسة، وعبدتك عبادة كان فيها مشوبة، فلك الحمد. تريد أن تطهرني لأقدم عليك نقية، لك الحمد. قد الإنسان بقى لا ده هو تائب وما بيعملش الهنات دي، فقد يخلق الله له كرما منه سبحانه منزلة في الجنة لا يبلغها عمله. ده مديك درجة في الجنة تقترب من درجة مصعب بن عمير، بس انت عملك مش زي مصعب. فيرسل عليك المرض لتستحق المنزلة بجدارة، فإن لم تكن قد ابتعدت أساسا وإن كنت قريبا كما ينبغي، فأحسن الظن بالرحمن فهي مرتبة في الجنان، ليس لك عمل يأخذ بيدك إليها، فقل لك الحمد ربي أنت قيوم السماوات والأرض. تريد لي رفعة عجزت أن أصل إليها بعملي، فأعنتني إذ ابتليتني. ياه، الخير كله في الرضا، فإن استطعت فرضه وإن لم تستطع فاصبر. ده كلام مين؟ المفتوح عليه الفاروق. والله يا جماعه حتى تقليب الزمان، تقليب الزمان يوم يمين ويوم شمال، يوم فوق يوم، تقليب الزمان ده يا جماعه الايام جند من جنود الله، زي ما قلنا ان المرض جند من جنود الله. يداوله الله بين الناس ليري خلقه انه لا يبقى على ما هو الا هو. التقليب ده ليه؟ ليرينا انه لا يبقى على ما هو الا هو. فرعون قاعد يتجبر ويقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، فادار الله الزمان فاجراها من فوقه. يا تخيل بقى وانت ايه، اقسم الصورة نصين كده وشوف وهو واقف قدام الحاشية ويقول اليس لي ملك مصر، وشوف المشهد التاني وهو سيدنا جبريل بيحط الطين في فمه، وفي طفل رضيع بيبص على المشهد ده قاعد في القصر بتاعه كان مرعوب وامه مرعوبة وهو موسى. بص على المشهد تفهم يعني ايه تقليب الزمان. النمرود قاعد يقول انا احي واميت، وصعبان عليك سيدنا إبراهيم وانت بتبص على المناظرة. فأدار الله الزمان وأرسل له بعوضة خربت عيشه، كان لا يهدأ إلا إذا ضربه على رأسه الحراس بالنعال اللي كانوا بيسجدون له بالأمس. شوفوا تقليب الزمان، تقلب الزمان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تحت جنح الظلام بعدما أخذت قريش من كل قبيلة رجلا ليضربوه ضربة يتفرق دمه في الناس. أدار الله الزمان ثم عاد نبيا إلى مكة فاتحا. إمتى؟ بالليل. لا، في عز الظهيرة، عشان اللي ما شافش يشوف واللي ما سمعش يسمع. لو شفت بلال وقد طرحه أمية على الرمال لقلت أما لهذا العذاب من آخر؟ ويقلب الله الزمان وتلتقي الفئتان في بدر. تلتقي، كان بلال يغرس سيفه في صدر أمية. ساعتها تعلم حكمة الله في تقليب الزمان. فعرفت بقى أن ريان ده اسم على مسمى المرتوي بعد عطش، اسم ريان معناه كده، الذي شرب حتى ارتوى. ده ارتوى خالص ده، والله احنا العطشانين. جزاه الله خيرا ان سقانا الله بسببه شهدا وريا، كاننا شربنا ماء زمزم، كاننا اغتسلنا، كان قلوبنا كانت بها جنابه فاغتسلت فصارت على طهاره. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفهم ويرزقنا الرضا والتسليم، وان نفعل عبوديه يؤمنون بالغيب. اللهم إنا نشهدك أننا نشهد أن الغيب لا يعلمه إلا أنت، ونسألك أن تعيننا على الرضا والتسليم. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.